بعض أنواع الأدوية أو بعض أنواع من الأدوية يصرف من المكفيات ويحدث خصوم بالإنسان وقد يسبب له النوم، فهل يجوز استعماله وماذا يفعل إن لم يجد غيره يحل محله؟ كذلك الأجابة مثل تحقيقنا ومن عارف من طبيعة طبيعة من الأباء والأموات شيئا من تقديم الإنسان شيئا من تسبب النوم والهدوء ومثل ذنب الذي يقع المدير العمليات التي نتعلم منها فيستفيد من ذلك حتى لا يحسب الأمل وليس هذا هو في المصرات والمسجد الصلاة والصلاة والشفع الناس وهذه تقدمه وتستفيد الأمل حتى يتمكن قبيل الله عليه مرات أو يسجل على أن الله سبحانه وتعالى